بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة الزمر، لأن فيها ذكر الزمر. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. تسميت هذه اللفظة سورة الزمر. الجمرة جماعة، الجمرة جماعة. افتتحت هذه السورة بالخبر عن تنزيل القرآن. تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن. هو الكتاب وهو القرآن وهو الفرقان. والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا، كما قال تعالى: والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا. كثيما لو كان فيهما آيات إلا الله لابتدأ على سبيل الفرق. نعم. كما قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال بعض المفسرين في قوله: فأنا أول العابدين، أي الآنفين. الآنفين. الآنفين. الآنفين من الأنف. الآنفين. نعم. الله أنه ثقيل. من الأنفة. نعم. المعنى الأول هو الظاهر. نعم. وقال بعض نعم. وقال بعض المفسرين في قوله: فأنا أول العابدين، أي الآنفين. الآنفين. نعم. ومنهم سفيان الثوري والبخاري حكاه فقال: ويقال أول العابدين الجاحدين. إيش؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ولا يملك الذين يدعون من دون الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، مثل الملائكة فإنهم يشفعون بإذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فما فالأصنام لا تملك الشفاعة عند الله ولا أمثال، والملائكة لا يملكون الشفاعة، والأنبياء لا يملكون الشفاعة، لكنهم ممن يؤذن له بالشفاعة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا فيه